بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد تحدثنا في آخر لقاء عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبينا أن فيها ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى من كان سبب للنزول فهذا يدخل في الحكم قطعا، والمرتبة الثانية صورة السبب وهو من تطابق حاله مع حال سبب النزول فهذا يدخل في الحكم بالاتفاق، والمرتبة الثالثة من كانت صورته وحاله تختلف عن حال سبب النزول لكنه يدخل في عموم اللفظ. فهنا نقول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وصلنا في الأمثلة إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية نزلت على سبب خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة يوم الفتح فدخلها، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. طيب، من يطبق لنا هذه القاعدة على المثال، يبين لنا المراتب الثلاث؟ هاي يا جماعة، انتهت البطارية ولا كيف؟ هاي الشيخ تفضل. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام لما أخذ المفتاح، طيب، فهو مخاطب بقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والصحابة الذين معه، لأن العباس أراد أن يأخذ هذه الأمانة وهي المفتاح، فجاء الخطاب إن الله يأمركم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فهذا هذه المرتبة الأولى وهي سبب النزول لا شك في دخولهم في الحكم. طيب، جميل، نعم، أحسنت. المرتبة الثانية صورة السبب، لو أن ولي الأمر في أي زمن من الأزمان في أي يعني دولة من الدول أراد أن يأخذ المفتاح من بني شيبة، فحينئذ نقول له لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وهو يدخل في الحكم بالاتفاق لأنها صورة السبب. واضح؟ طيب، المرتبة الثالثة، نعم، جميع الأمانات سوى مفتاح الكعبة، يعني جميع الأمانات التي تدخل في هذا العموم إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات، جميع الأمانات، سواء مثلا واحد وضع عندك أمانة قال احفظها وديعة، ولا مثلا واحد أعطاك مال وقال يعني استعيد منك في وقت لاحق، ولا واحد أمنك على شيء، جميع الأمانات تدخل في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن اللفظ هنا لفظ عام. طيب، قال الرازي رحمه الله: اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها مخصوصة بهذه القضية، بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات. وقال الألوسي في تفسيره هذه الآية، قال عنها: تعم الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية، وعموم الحكم لا ينافي خصوص السبب. إذن الألوسي وسع المعنى أكثر من ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قال الأمانات هذا لفظ عام يشمل جميع الأمانات بكل صورها وأنواعها. اللي بعده قال المثال الذي يليه، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في طعمة ابن أبيرق لما سرق درعا من جاره. ها، من يطبق لنا هذه القاعدة؟ يا شيخ تفضل. نعم، قطعية الدخول، فيدخل في هذه الآية، إذن هو داخل في الأمر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ممتاز. أيوة، أي واحد يجي ويسرق درع من جاره يدخل في الحكم ولا ما يدخل؟ يدخل بالاتفاق لأنها صورة سبب النزول. المرتبة الثالثة، فكل من سرق شيئا سواء كان درعا، أيوة، كل من سرق غير الدرع من جاره يدخل فيه المرتبة الثالثة. يعني واحد ما سرق درع، سرق مثلا أرض، ولا سرق سيارة، أو سرق درعا من غير جاره، فهذا يدخل في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة. إذن كل سارق يدخل في هذا العموم. وظاهر الآية أن السارق والسارقة سواء سرق كثيرا أو قليلا، سواء سرق من حرز أو من غير حرز، سواء سرق بشبهة أو بدون شبهة، فمن خصص شيئا من هذه المسائل يحتاج إلى دليل. والأدلة واردة في موضوع السرقة، اعتبار الحرز له أدلة، اعتبار القدر وهو النصاب له أدلة، وهكذا. هذه كلها تعتبر مخصصات لعموم الآية. طيب، انتهينا من الكلام على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ننتقل للمبحث الذي يليه وهو قواعد المطلق والمقيد. قواعد المطلق والمقيد، الكلام هنا كلام مهم وينبغي التنبه فيه للتفريق بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. المطلق تعريفه هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقولك أكرم طالبا. والمقيد هو ما دل على الحقيقة مع قيد، ما دل على الحقيقة بقيد، كقولك أكرم طالبا مجتهدا. ما هي الحقيقة؟ يقول الحقيقة أو يقولون الماهية، ما يقال في جواب ما هو هذا الشيء، ما هي حقيقته؟ ها، ماء، مضبوط. ما هو؟ تقول ماء، فحقيقته أنه ماء. هذا الشيء حقيقته إيش؟ ساعة، مضبوط. ما في واحد منكم قال مثلا ساعة فضية، ساعة غالية، ساعة رخيصة، وإنما حقيقة هذا الشيء أنه ساعة. هذا حقيقته أنه إيش؟ ها، هذا حقيقته أنه قلم. فاللفظ الذي يدل على الحقيقة فقط هذا لفظ يسمى لفظ مطلق، وما دل على الحقيقة مع قيد هذا يسمى مقيد. حينما تقول أكرم طالبا، طالبا لفظ مطلق، يصدق على أي طالب؟ يعني أي شخص يصح في لغة العرب أن يسمى طالب فهو يصدق عليه هذا اللفظ أكرم طالبا. طالبا يصدق على الطالب الصغير والكبير، والمجتهد وغير المجتهد، والأبيض والأسود، والطويل والقصير، والنحيف والمتين، وطالب الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي والمتخرج، صح أو لا؟ كل من يصدق عليه أنه طالب ها فهو داخل في هذا اللفظ، فهذا لفظ مطلق أكرم طالبا، لأن كلمة طالب تدل على الحقيقة، حقيقته أنه طالب بدون أي قيد. فإذا قلت أكرم طالبا مجتهدا فهذا اللفظ يدل على الحقيقة، وهي كونه طالب مع قيد زائد وهو قيد الاجتهاد. فإذا قلت أكرم طالبا مجتهدا فلا يصدق على طالب غير مجتهد، لابد يكون الطالب مجتهد، واضح؟ إذن هذا معنى، هذا معنى المطلق والمقيد. أنبه هنا إلى فائدة، دائما المطلق نستعمل معه لفظ يصدق على، والعام نستعمل معه لفظ يشمل أو يستغرق كل، حتى تكون تعبيراتنا صحيحة وتؤدي المعنى. المطلق تقول يصدق على، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تقول لفظ مطلق، لا تقول يشمل كل بقرة أو يستغرق كل بقرة، وإنما تقول لفظ مطلق فيصدق على أي بقرة. أكرم طالبا يصدق على أي طالب. أكتب كلمة، كلمة مطلق، يصدق على أي كلمة. وأما إذا جئت بلفظ عام فاستعمل مع ذلك، فاستعمل مع العام قولك إيش؟ يشمل كل أو يستغرق كل. تقول مثلا كل نفس ذائقة الموت، نفس لفظ عام تشمل كل نفس. كل بني آدم خطاء، بني آدم هنا لفظ عام يشمل كل فرد من أفراد بني آدم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، الذين لفظ عام يشمل كل مؤمن. فدائما مع المطلق نستخدم إيش؟ يصدق على، ومع العام نستخدم يشمل كل أو يستغرق كل. طيب، عرفنا معنى المطلق ومعنى المقيد. انتبه إلى جانب، اللفظ قد يكون مطلقا من جهة مقيدا من جهة، قد يكون مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار آخر. لما قلنا أكرم طالبا هذا يصدق على أي طالب، قيدناه بالاجتهاد فقلنا أكرم طالبا مجتهدا، فأصبح مقيدا من جهة الاجتهاد، ومطلقا من جهة السن والشكل واللون واللباس، ما يزال مطلق. طب لو قلت أكرم طالبا مجتهدا متخرجا، الآن زدت قيد إضافي، لازم يكون مجتهد ولازم يكون متخرج، ولا يزال اللفظ مطلقا من جهة اللون والسن ومثلا بقية الأوصاف. ماشي؟ طيب، المثال في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أشهر الأمثلة عند الأصوليين في اللفظ المطلق، يقولون بقرة لفظ مطلق، لأن كلمة بقرة طبق عليها تعريف المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني الشيء الذي أمر به أن يذبحوا بقرة ما حقيقته أنه بقرة، فكل ما يصدق عليه في اللغة أنه بقرة فيتحقق به الأمر. وذلك لما أمروا بذلك لو أخذوا أي بقرة غالية ولا رخيصة، صغيرة ولا كبيرة، صفراء ولا بيضاء، أي بقرة وذبحوها لم تثلوا للأمر، لكنهم تعنتوا وشددوا على أنفسهم، فجاءت بعد ذلك القيود على اللفظ المطلق، جاء التقييد باللون وجاء التقييد بالسن وجاءت القيود التي وردت في الآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لفظ مطلق. طب لو واحد في ذلك الوقت ذبح مثلا دجاجة يصلح ولا لا؟ ليش ما يصلح؟ أحسنت، لأنه لا يصدق عليها في اللغة أنها مسمى الدجاجة. إذا لما تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا، لما تقول لفظ مطلق يصدق على، إيش معنى يصدق على؟ يعني يصح أن يسمى كذا، يصدق على أي بقرة يعني يصح أن يسمى بقرة، المأمور به كل ما يصح أن يسمى بقرة. طيب، قوله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم، ثلاثة أيام لفظ مطلق، فيصدق على إيش؟ يصدق على أي ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، سبت واحد واثنين أو ثلاث ربوع خميس، ثلاثة أيام من أول الأسبوع من آخر الأسبوع، ثلاثة أيام متفرقة أو متوالية، هذا كله مما يصدق عليه فصيام ثلاثة أيام. طيب، في قوله جل وعلا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب، اللي ما يستطيع أنه يهدي وهو متمتع أو قارن، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقيدها بكونها في الحج، فلا يصح مثلا أن يصوم ثلاثة أيام قبل أشهر الحج أو قبل إحرامه بالعمرة اللي هي عمرة التمتع، ما يصح، لأن الله عز وجل قيدها بكونها في الحج، فقيدها من جهة كونها في الحج، لكنها ما تزال مطلقة من جهة التتابع وعدم التتابع ومن جهة تحديد الأيام سبت واحد اثنين ولا ثلاثة ربع وخميس، ما جاء التقييد من هذه الحيثيات أو من هذه الصفات. إذن عرفنا معنى المطلق ومعنى المقيد. قال الجصاص رحمه الله في قوله تعالى الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال اقتضى ذبح بقرة أيا كانت وعلى أي وجه شاء. قال أبو حيان فأي بقرة كانت لو ذبحوها لكان يقع الامتثال، لكنهم طبعا لم يمتثلوا فجاءت القيود. السؤال الذي بعده ما الفرق بين المطلق والعام؟ ما الفرق بين المطلق والعام؟ الآن عرفنا العام ودرسنا الآن المطلق، ما الفرق بين المطلق والعام؟ ما الفرق بين قولك أكرم كل طالب هذا عام وقولك أكرم طالبا هذا مطلق؟ ها تفضل يا شيخ. ايوه احسنت، جميل جدا. العام شموله استغراقي والمطلق شموله بدلي. ها يا شيخ نفس الجواب، احد عنده اضافه مزيد من الايضاح والبيان؟ الفرق بينهما ان العام شموله استغراقي والمطلق شموله بدلي. إذن لما تقول أكرم كل طالب، الشمول هنا شمول استغراقي، فلا بد من استغراق الأفراد فردا فردا، هذا معنى الشمول الاستغراقي. فلو تركت واحد من الطلاب فلست ممتثلا للعموم في قولي أكرم كل طالب. وأما المطلق فشموله بدلي، بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد، لكن مو لازم تستغرقهم، وإنما تختار من هؤلاء الأفراد من يصدق عليه ولو واحد على وجه البدل. فإذا قلت لك أكرم طالبا، فطالبا شامل لكل الطلاب، بمعنى أنه يصلح لجميع الطلاب، يعني يصلح لأي واحد، لكن الشمول هنا شمول بدلي، فإذا جئت تكرم ما يلزمك أن تكرمهم فردا فردا، وإنما تكرم الشيخ إبراهيم أو تترك الشيخ إبراهيم وتكرم بدله مثلا عبد الله أو بدلا منه زيد أو بدلا منه عمرو، فهذا شمول بدلي، هذا شمول بدلي. هذا الفرق بين العام وبين المطلق. العام شموله استغراقي والمطلق شموله بدلي، فلا يلزم فيه استغراق جميع الأفراد. وبعضهم يعبر بعبارة أخرى فيقول المطلق شموله صلوحي. صلوحي ما معنى صلوحي؟ يعني يقول لك هذا المطلق شموله صلوحي، فهو شامل لكل ما يصلح له، كل ما يصدق عليه، هذا المعنى. فحينما تقول والله أكرم طالبا يشمل جميع هؤلاء، بمعنى أن كل واحد منهم يصلح أن يكون هو الطالب المأمور به. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة فيها شمول صلوحي، أي بقرة في الدنيا كانت تصلح أن تكون هي، هذا اللفظ المطلق. طيب نأخذ بعد ذلك ما يتعلق بصيغ الإطلاق. عرفنا العام وصيغ العموم، الآن نتحدث عن صيغ الإطلاق حتى نستطيع أن نحكم على هذا اللفظ بأنه لفظ مطلق. الصيغة الأولى فعل الأمر، فعل الأمر يفيد الإطلاق. حينما أقول لك مثلا أكتب، تقول أكتب، فعل الأمر يفيد الإطلاق، فيصدق على أي كتابة. لو كتبت كلمة طويلة أو كلمة قصيرة، لو كتبت بقلم أحمر ولا أسود ولا مرسام، لو كتبت على بيدك ولا كتبت على جهاز الحاسب الآلي ولا كتبت على الجوال، يصدق عليها أنها كتابة أو لا؟ يصدق عليها، صح أو لا؟ فطالما أنه يصدق عليها أنها كتابة، هذا كله داخل في اللفظ المطلق. اجلس، اجلس لفظ مطلق، يصدق على أي جلسة، جلست متربعا أو جلست مثلا مفترشا أو جلست على أي هيئة من هيئات الجلوس. تعلم، تعلم لفظ مطلق، يصدق على أي صورة من صور التعلم. تعلم يشمل تتعلم الفقه، تعلم الشريعة، تعلم اللغة العربية، تعلم مشافهة، تعلم عن بعد، كل صورة تعلم تدخل في هذا اللفظ، فيصدق عليها. إذا فعل الأمر يفيد الإطلاق. مثال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه لفظ مطلق. ليش؟ نقول صيغة الإطلاق أنه فعل أمر والأمر يفيد الإطلاق. مقتضى هذا الإطلاق تقول كلمة فاكتبوه لفظ مطلق، فيصدق على أي كتابة، يصدق على أي كتابة. إذن فاكتبوه هذا يصدق على أي كتابة، لو كتبوا مثلا بالآلة الطابعة أو كتب على الجهاز مباشرة أو كتب بالقلم بأي خط من الخطوط، كل ما يصدق عليه أنه كتابة فيدخل في قوله فاكتبوه. طيب الصيغة الثانية من صيغ الإطلاق النكرة في سياق الإثبات. أخذنا سابقا النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والامتنان، هذه الأربعة النكرة في هذه السياقات الأربعة، في هذه السياقات الأربعة تفيد العموم. هنا سنقول النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لكن بشرط أن لا يقترن بها ما يفيد العموم. مثل إيش؟ مثل أن تكون في سياق شرط، أو أن تقترن بكل، أو تقترن بجميع، ونحو ذلك مما تقدم. كما في قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كلمة وليكتب لفظ مطلق يصدق على أي كتابة. طيب كاتب، هذه هي الصيغة التي نتكلم عنها الآن، كاتب نكرة جاءت في سياق الإثبات، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كاتب نكرة في سياق الإثبات، إذن تفيد الإطلاق. ما هو مقتضى ودلالة الإطلاق؟ يصدق على، بمجرد ما تقول يصدق على نرتاح، أحس أنه الإجابة إن شاء الله أنها إجابة صحيحة. يصدق على أي كاتب، وليكتب بينكم كاتب، لازم يكون خريج جامعي، لازم يكون متخرج من كلية الشريعة، لازم يكون موظف رسمي كاتب عدل، لا، وليكتب بينكم كاتب، يصدق على أي كاتب، لكن المهم أن تكون كتابته بالعدل. ولذلك القيد في الآية بالعدل هذا قيد للكتابة، كأنه قال وليكتب بالعدل كاتب بينكم، واضح هذا المعنى، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب نأخذ التمارين والتطبيقات على المطلق والمقيد. اللفظ الأول قوله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. أين اللفظ المطلق؟ الآن يا جماعة ما أبغى لفظ عامة، أي لفظ عام رجاء لا أحد يجيب به، نبغى الألفاظ المطلقة. ها شيخنا. نعم، رقبة لفظ مطلق، ممتاز. كلمة رقبة لفظ مطلق، لماذا؟ رقبة لفظ مطلق، ما هي الصيغة؟ نحن أخذنا صيغتين، إما فعل أمر وإما نكرة في سياق الإثبات. نعم، هذه نكرة في سياق الإثبات، رقبة نكرة جاءت في سياق الإثبات، صحيح أو لا؟ نعم، نكرة جاءت في سياق الإثبات. ولماذا لم نقل نكرة في سياق الشرط؟ لأنها جاءت في جواب الشرط، فننظر لها نظرا مستقلا. نظرنا لها نظرا مستقلا فوجدناها نكرة في سياق الإثبات. إذن هذا لفظ مطلق، فيصدق على، ها يا جماعة، فيصدق على أي رقبة؟ فتحرير رقبة، رقبة ذكر أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، غالية الثمن أو قليلة الثمن، أي بيضاء سوداء، أي رقبة يصدق عليها. وجاء تقييدها في الآية بوصف، وهو وصف الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، هل في الآية لفظ مطلق آخر؟ يا شيخ باسم، فتحرير هذا لفظ مطلق. ذكرنا سابقا أن المصدر النائب عن فعل الأمر سواء كان مرفوعا أو منصوبا فحكمه واحد، والزركشي رحمه الله مثل بقوله فتحرير رقبة للمصدر النائب عن فعل الأمر، فتحرير هذا لفظ مطلق. طيب، يصدق على أي صورة من صور التحرير؟ التحرير قد يكون إنسان مثلا عنده عبد فيعتقه مباشرة، قد يكون التحرير بصورة أخرى وهي أن يشتري من يعتق عليه، فهنا يعتق بمجرد الشراء، والذي يعتق عليه بمجرد الشراء هو إذا ملك ذا رحم محرم مثلا، وجد أخاه ولا وجد أباه مثلا يباع في السوق فاشتراه مثلا، فهذا يعني يعتق بمجرد الشراء، فهذا كله مما يصدق عليه قوله فتحرير. طيب، هل بقي في الآية لفظ مطلق آخر؟ هاي يا جماعة، خلاص، مؤمنة. طيب، دوما قلنا مؤمنة هذا قيد لكلمة رقبة، وهو في ذاته، الله يفتح لك، وهو في ذاته لفظ مطلق. كلمة مؤمنة لفظ مطلق لأنها نكرة جاءت في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، صح أو لا؟ فيصدق على أي رقبة مؤمنة، على أي إيمان، يعني إيمان قوي، إيمان ضعيف، كل هذا مما يصدق عليه، أهم شيء أنه مؤمن ما هو كافر، فيصدق عليه هذا اللفظ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.